إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون، وأنكم حينئذ تحصدون ما كنتم تزرعون. فمن زرع الخير لقيه، ومن زرع الشر وجده. واعلموا رحمكم الله أن من أعظم ما ألزمكم الله عز وجل به في هذه الحياة الدنيا أن تستقيموا له. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. وحقيقة الاستقامة التي أمرنا بها أن نقيم أنفسنا على شرائع الإسلام التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دين يجب على العبد أن يستقيم عليه، ليتحقق له أمر الاستقامة التي أمرنا بها. فإذا أقام العبد نفسه على شرائع الإسلام صار ممتثلاً مستقيماً. ويتأكد الأمر بالاستقامة بعد الفراغ من الأوقات الفاضلة والأعمال الصالحة، كالتي كنا فيها من عشر ذي الحجة وما تلاها، وما انتظم فيها من أعمال صالحة جليلة كحج بيت الله الحرام وتكبيره وتهليله وذبح الأضاحي له وغير ذلك من الأعمال. فإن من كمال الاستقامة استدامة الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، والالتزام بشرائعه وشعائره. فلا ينبغي للعبد وقد وفقه الله إلى إدراك زمن فاضل وعمل صالح إذا فرغ منه أن ينقض بعد ذلك عمله وينكثه، وأن يعمل سيئا بعد الصالحات، بل يتأكد عليه أن يزداد من الصالحات، وأن يلزم نفسه شريعة الله حتى يكون مستقيماً لله وحده كما أمره الله سبحانه وتعالى وأراد منه. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة إلى الخلق أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الاستقامة التي أمرنا بها طرفها في الدنيا ومنتهاها في الآخرة، فما أمرنا به من الاستقامة على دين الله في الدنيا يكون على قدره. الاستقامة على الصراط إذا نصب على متن جهنم، فإن الله عز وجل يوم القيامة يجمع الخلق أجمعين، وقد نصب الصراط على جسر على متن جهنم، فهو جسر منصوب عليها، ويؤمر الناس بسلوكه حينئذ، فيمر المؤمنون على قدر إقامتهم لأنفسهم في الدنيا على شرائع الله. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيؤمر الناس حينئذ بأن يسلكوا صراطا منصوبا على متن جهنم، وهو جسر عظيم، فيكون ثبات القدم عليه بتيسير سلوكه والمرور عليه على قدر ثبات القدم على شرائع الإسلام في الدنيا. فمن استقامت نفسه على صراط الله في الدنيا بلزوم شرائع الإسلام استقامت قدمه على صراط الآخرة. فمن كان شديد اللزوم لها في الدنيا سهل الله عز وجل عليه المرور على ذلك الصراط ونجا من النار، ومن كان دون ذلك كان مروره بحسب ذلك، حتى يكون من الناس من يسحب سحبا ويزحف زحفا حتى يجوز الصراط، ومنهم من لا يقدر على ذلك فتخطبه وتخطفه كلاليب جهنم، أي تأخذه الكلاليب المنصوبة عليها فتجره إليها فيلقى في نار جهنم. وإنما تمكنت منه تلك الكلاليب لما وقع منه في الدنيا من التفريط في الاستقامة على دين الإسلام. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم كفر سيئاتنا وكثر حسناتنا وتقبل أعمالنا، واجعلنا من عبادك المرحومين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة.